السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا كريم علي، استشاري السموم الإكلينيكية وخبير التغذية المعتمد. النهاردة الحلقة مش للمرضى ومش عن الأمراض، النهاردة حلقة مختلفة. النهاردة حلقة للأصحاء، للي ناس اللي صحتها كويسة، للي عايزين مستقبل صحي أفضل. الرسالة دي مهمة جدا. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. احنا كل يوم بنفقد عزيز او بنفقد صديق او بفقد مريض بالسرطان او بامراض مناعيه او بتسمم او فشل كلوي. عشان كده انا عامل الرساله دي للناس الاصحاء. ارجوكم اسمعوا الكلام اللي انا هقول عليه، لان مفيش يعني اهم من الصحه في حياتنا. ما اعتقدش ان في نعمه بعد نعمه الدين قد نعمه الصحه. انا المفروض انا والاطباء زمايلي مش وظيفتنا ان انا اعالجك بعد ما تمرض وامراض الدنيا تظهر فيك. انا وظيفتي ان انا امنع المرض، ان انا اوفر عليك هذه التجربه، ان انا اخليك تنعم بالصحه لاخر يوم في حياتك. ده هدفي وده الهدف اللي المفروض يبقى عند كل الاطباء. ما ينتظرش المصيبه تحصل وبعدين يضرب اخماس في اسداس وجيله يمين ولا جيله شمال. الطب الوقائي غير الطب العلاجي تماما. كلامي للناس الاصحاء غير كلامي للناس العيانين تماما. النهارده انا هكلم الناس الاصحاء. ربنا اداك يعني جسم كان بيعيش من كم الاف السنين، بيعيش بالالف والالفين سنه نفس الجسم. ما اعتقدش كان عندهم خمس رجلين ولا ست مخاخ ولا عشر عيون. هو نفس الجسم، ممكن كان يكون اطول واقوى، بس عنده القدره انه يعيش مئات السنين. سيدنا نوح وقصص كتير قوي عاشوا الاف السنين. فايه اللي حصل؟ احنا ليه دلوقتي كل جيل بيجي بيبقى اضعف، بيبقى اكثر امراض، بيحصل اكثر مشاكل؟ مش عايز ادخل في منطقه تاريخ، انا عايز اتكلم على العصر اللي احنا فيه. انتشار الامراض وكم السرطانات، كم الامراض اللي الواحد بيقابلها. انت كل واحد بيقابل مرضه او مريض في عيله، انما انا بقابل مئات الالاف من الرسائل عن من المرضى عندهم امل في ربنا. ثم اللي انا بقوله، انا مش ساحر، بس انا رسالتي ان في امل، ان مش هينفع نعيش وسط هذه الامراض. فدي رسالتي للناس المرضى. اللي خلينا اتكلم للناس الاصحاء، انتوا هتوفروا عليا كتير. انا مش هقدر اعمل استشارات لمئات الالاف من الناس، مش هقدر اعالج مئات الالاف من الناس، بس اقدر ادي المعلومات الوقائيه اللي تحمي الاف الناس من الامراض. ادخل في الموضوع على طول، والنهارده استحملوني هبقى جد شويه، لان انا كل يوم بفقد حد عزيز عليا وما بقدرش انقذه. انا بعمل اللي عليا، انا مش ساحر، انا بعمل يعني كل اللي استطيعه. والناس، حتى الناس اللي في الاستشارات الخاصه، اللي متخيل ان انا هقول في استشاره خاصه حاجه اكتر من اللي بقولها للعام، ربنا يعلم انا ما بعملش كده. انا بقول كل المعلومات بكل الديتيلز، بكل اللي اعرفه في العام، اللي هو في الناس اللي اليوتيوب، حتى الناس اللي قليله النظر اللي بتقول لي انت بتكتر في الكلام، اختصر. لا، مش هختصر، دي حياه ناس، ممكن معلومه تنقذ مريض. حضرتك شايف ان انا برغي، سيب القناه، انا مش محتاج انك تسمعني. تمام؟ اللي مش مقدر كل دقيقه وكل ديتيلز او حاجه صغيره انا بقولها ما يلزمنيش في القناه. تمام؟ ادخل في الموضوع. فحضرتك ان انا اديك الوقايه اسهل بكتير ان انا ادخل معاك في المرض وابتدي اصلح المناعه اللي واقعه، وابتدي اصلح جسمك اللي تسمم، وابتدي اصلح الجهاز الهضمي اللي باظ. فبليز ركزوا في اربع خمس ست خطوات، هتقينا من اشياء كتير قوي ومن امراض كتير قوي، وهتوفر علينا يعني ايام صعبه في حياتنا قوي، طبعا بقدر الله وبمساعدته. واحد، لو سمحت كل اللي بيدخل جسمك بيستطيع بشكل قوي جدا انه يعني يتحدى الحاجات اللي بره على الجلد، الحاجات اللي تيجي على العين، الحاجات اللي تيجي على الجسم. انما اللي بيدخل من بقك وبيدخل من مناخيرك حطه تحت الميكروسكوب بليز. يعني ايه؟ لو سمحت حاول على قد ما تقدر تشرب ميه، اشتري فلتر. اعمل قسط مرت على 2 3 4 الميه ثم الميه ثم الميه، ما تشربش ميه من الحنفيه. احنا حتى هنا في اوروبا الميه نظيفه، بس حط فلتر لو سمحت، حط فلتر اكتر عدد معين من الفلاتر عشان ياخد الكلور، ياخد الاجسام الاملاح، ياخد الرواسب، ياخد البكتيريا. نظف الميه بتاعتك لو سمحت سهله، فلتر يعني، حاول تجمع لو الناس اللي غلبانة الفلتر مهم جدا في البيت. تاني حاجة الأكل، لو سمحت ابعد عن الحاجات المرشوشة، لو سمحت الخضار كله يتغسل أو يتحط في مية بخل لمدة 15 دقيقة وبعدين يتغسل مرتين ثلاثة وبعدين يتاكل. حاول تاخد الفواكه اللي بتتقشر، اللي بترمي القشرة وترميها، الفواكه اللي ما بتتقشرش يعني اغسلها مره واتنين وتلاته، وما تشتريش من سوبر ماركتات، اشتري من الاهالي، اشتري من الناس اللي في الفلاحين، اشتري اللي من الناس اللي زرع عندها او تعرف يعني مكان موثوق منه. قبل الكلام ده كله بص لأي أكل داخل بيتك وداخل لعيالك، لو مش موجود من 100 سنة ارميه في الشارع. الكورن فليكس ده مش موجود يترمي في الشارع، السجق مش موجود من 100 سنة ارميه في الشارع. مفيش حد كان عنده بيعمل شركات سجق، محدش بيعمل شركات كورن فليكس وشوكولاتة بمكسرات من 100 سنة، صح؟ ارميه في الشارع. ابعد عن المصنعات بكل ما تستطيع، اللحوم المصنعة ارميها، الأسماك اللي فيها اللي في المعلبات ابعد عنها على قد ما تقدر. اي حاجه محطوطه في علب البلوبيف، اي حاجه محفوظه في علبه حديد ما تعرفش ده فيها قصدير، ما تعرفش فيها رصاص، ما تعرفش فيها ايه. حاول تشتري من خيرات الارض، الفواكه، الحاجات اللي الرز، حتى المكرونه حاجه مصنعه. المكرونه عشان تعيش 3 سنين دقيق ايه ده؟ ده غير ان الدقيق مصيبته الجلوتينات، هتكلم عليها دلوقتي. بس اي حاجه بتتصنع بيصنعها بشر شك فيها. احنا في عالم مليء بالامراض، مليء بالكوارث، فحاول على قد ما تقدر تسدد الابواب اللي تقدر عليها. يبقى اي حاجه مصنعه بلاش خالص، اي حاجه فيها مواد حافظه، اي حاجه تقلب الظهر تلاقي ارقام E22 208 الوان مش عارف ايه، مواد حافظه ايه، الكلام ده ارجوك ابعد عنه، هيوفر علينا كتير قوي قوي قوي. ناكل ايه طيب؟ ابعد عن الحاجات اللي فيها شك، اللي هي ايه؟ اللبن البقري عشان الكازين. عندك الاف انواع اللبن، وعندك كل المنتجات اللي من البان غير البقري، الجاموسي اوكي، المعيز اوكي، الابل اوكي. ابعد عن اللبن البقري عشان الكازين، بيسبب امراض مناعيه وهو اللي جاب السكر للاطفال تايب 1. تاني حاجه ابعد عن الجلوتينات، القمح والشعير والذره. الجلوتين ده خلاص زمان اهلنا كانوا بيهضموه، دلوقتي الميكروبيوم بتاعنا بدام استخدمت مضادات حيويه، بدام خدت تطعيمات، بدام عايشين في المدن، خلاص جهازنا مش قادر، الجسم اشتكى، الجلوتين بيدمرني. اي حد عنده مرض مناعي لما يروح يعمل تحسس يلاقي الجلوتين على الاخر واللبن على الاخر، خط احمر طويل كده، عنده حساسيه منه. فبليز ابعد عن الدقيق، كامل مش كامل ابعد عنه خالص، الشعير ابعد عنه خالص، خلينا في الشوفان، خلينا في الكينوا، خلينا في البقلويت اللي هو الحنطة السوداء، خلينا في الدخن، اقل يعني اقل جلوتينات شوية. حاولوا نستخدم الحاجات دي. طبعا طحين جوز الهند وطحين اللوز عظمة على عظمة، لو هم غاليين خلينا في الحاجات اللي ارخص منهم شوية. يبقى الجلوتينات تبعد عنها خالص، واللبن الايه البقري واللحوم المصنعة، الزيوت أرجوكم مفيش زيوت تتحط على النار. الزيت الوحيد اللي يتاكل اللي هو زيت الزيتون، ويتحط على الأكل، حطه على سلطة، على جبنة، على أي، على فراخ، على رز، على أي حاجة، بس ما تحطوش على النار. اللي يتحط على النار الزبدة، السمنة الطبيعي طبعا، أو جوز الهند، زبدة جوز الهند بس، ما تستخدمش أرجوكم الزيوت النباتية، مدمرة الجسم يعني، بتبهدل الجسم، بتخلي الجسم مش عارف ده إيه، لأنه مش طبيعي. هو زيوت مهدرجة يعني تركيبتها غريبة، الهيدروجين بيخلي الجسم ايه ده يعني، إيه المركب ده، ايه معانا ولا علينا ولا نعمل ايه. فبلاش زيوت خالص لو سمحتوا، بلاش جلوتينات خالص لو سمحتوا. بموضوع اللاكتينز، انا قلت ما قلتش الناس ما تاكلش لاكتينز، بس قلت الحبوب حطوها في مية 24 ساعة واعملها في حل الضغط، ده صعب. الطماطم تتقشر، الفلفل يتقشر، يا سيدي يعني حتى لو هتاخد نصه بس اديك حميت نفسك من شيء ممكن يتعب مناعة بتاعتك بعد كده، انت هتخسر ايه لما تقشر الطماطم ولا تقشر الفلفلية ولا تحط الفول والعدس والحمص واللوبيا والفاصوليا في 24 ساعة في المياه وتعملها في حل الضغط؟ ما انت بتصرف قد كده على البنطلون وعلى الموبايل. مين ما عندوش موبايل دلوقتي حتى العيال الصغيرة؟ هات حل الضغط احسن، وكسر اللاكتنز لما تطبخ الحبوب في حلة الضغط. دي الاكلات. طيب يبقى انا كده الاكل والشرب امنت نفسي. تالت حاجة ارجوكوا نبعد عن الحاجات الصناعية، الشامبوهات مش هنستحمى يعني يا سيدي خلاص، بس مش كتير، ما تكترش، ما تاخدهاش وانت حالق شعر جسمك، ما تاخدهاش وانت حر قوي، ما تاخدهاش مع مية سخنة. المية الساعة بتقفل المسام فممكن تستحمى بالمية الساعة، انما ما تكونيش حلقه شعرك وتحطي لي كريم، ما تشيليش دقنك وتحط كريم ليه على الجسم على طول؟ في قاعده عامه، اللي ما تاكلوش ما تحطوش على جلدك. في ادويه كتير بتدخل عن طريق الجلد، في مسممات كتير عن طريق الجلد. انا شعرفني السرطان هيجيلي منين ولا المرض المناعي يجيلي منين؟ يبقى انا دلوقتي امنت البق، النفس اعمل ايه؟ حاول تبعد عن المدن كل ما تجيلك فرصه، ابعد عن المدن وابعد عن الرصاص اللي في الجو وابعد عن العربيات على قد ما تقدر. طبعا ما حدش يقدر يعمل كل ده، بس على قد ما تقدر تخدم جسمك، على قد ما تقدر نتحدى هذا الكم المهول من الامراض. وصلت؟ نروح بقى بعيد عن الاكل والشرب والنفس، نشوف الايه الحاجات التانية. النقطه اللي بعد كده فيتامين د. فيتامين د واقع عند 70% من الناس، وفيتامين د لما يتعدل بيقلل نسبة السرطان 50%. ليه عندك نقص فيتامين د؟ ما تقعد في الشمس يا حبيبي، ما فيش فيتامين، ما عندكش شمس، خد فيتامين د الحمد لله موجود في الصيدليات، خد 5000 وحدة كل يوم 3 شهور ايام الشتاء هيكفيك ويزيد. فيتامين د مهم جدا. فيتامين سي يا حبيبي مهم جدا، فيتامين سي عشان المناعة ضد الفيروسات وضد السرطانات وضد اي مشاكل في الجلد. فيتامين سي عايز تاكله من الفواكه اوكي، عايز تاخده من المكملات شوف شركة محترمة خد فيتامين سي. فيتامين سي وفيتامين د مهمين للغاية، مهمين للغاية. الشمس. تاني حاجة النفس. احنا من غير اكسجين اجسامنا بايظة، تركيزنا بايظ، مخك بيموت، جسمك بيعجز. هتخسر ايه لما 10 الصبح تفتح الشباك وتاخد نفس عميق، ادي 4 تكتم جوه 6، 1 2 3 4 5 6، وتطلع 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. ايه المشكلة يعني لما تعمل كل ده 10 الصبح و10 بالليل؟ هتعمل ايه؟ هتملى جسمك اكسجين، هتزود مناعتك مرة او مرتين، المخ والعقل والقلب هياخدوا الاكسجين بزيادة فمناعتهم تزيد والاكسدة تقل فيهم. صعب صعب تاخد اكسجين، ده انا بقول اكسجين ومية، الحاجات النهاردة كلها يعني في متناول الجميع. النقطة اللي بعد كده الاسترس. اللي موتنا استرس، الاسترس هيعمل لك ايه؟ العصبية في شغلك هتعمل لك ايه؟ العصبية مع العيال هتفيدك بايه؟ هتجيب لك الامراض وتعيش بالسكر والضغط وتقلب كل الناس اللي عندي عندهم امراض مناعية وعندهم سرطان. حصل ايه قبل الموضوع ده؟ يا دكتور كنت في مرحلة استرس جامدة. إيه نفعه بايه الاسترس او الضغط العصبي؟ نفعك بايه؟ حافظ على صلواتك، حافظ على اتصالك بربنا، حافظ على انك تتمشى شوية، حافظ ان انت تقول انا مهما على رأي ابويا ربنا يمسيه بالخير ويديله الصحة، يا ابني كل اللي فوق التراب في يوم هيبقى تراب، تزعل على التراب؟ فالعربية دي هتبقى تراب وبيتك هيبقى تراب، وظيفتك هتموت والله وغيرك هيشيلها وهتمشي الدنيا لما انت تموت. فانت مش مستاهلة، مش مستاهلة انك تتعصب. لو سمحت لو انت عصبي راجع حلقة الضغط العصبي ازاي تحلها، في 1000 حاجة انا قلتها، بس العصبية هي الحلقة المفقودة في كل الامراض والسرطان. طول ما انت ريلاكس، طول ما انت، عشان كده المتدينين ما بينتحروش، عشان كده المتدينين اقل امراضا، لانه راضي، لانه كالم، لانه ما عندوش كورتيزول عالي، لانه ما عندوش غدة فوق كظرية شغالة 24 ساعة على مش لاحقة الاسترس ده، ما عندوش ضغط وسكر و لانه هادي. انا لله وانا اليه راجعون. انا وبنتي وشركتي وعيادتي وعربيتي لله، كله رايح لله. فتزعل على ايه؟ اهدى، حافظ على دنيتك، لان مفيش دنيا تانية. المفروض الدنيا دي يعني انت ربنا مديك امانة الجسم انك تعمر في الارض، مش امانة انك حضرتك تعيش من دكتور الاعصاب لدكتور المخ والاعصاب لدكتور الضغط لدكتور السكر لدكتور الشلل. ربنا ما عملكش على كده على فكرة، وهيحاسبك. ماذا اقول؟ تمام. يبقى لو سمحتوا الاسترس النقطة اللي بعد كده انك تلعب رياضة. الرياضة مش رفاهية على فكرة. لما تاخد من مرتبك ولما تاخد من مرتبك وانك تاخد العيال يروحوا يشتركوا في نادي، دي مش اوبشن على فكرة. ده بيزود المناعة، ده بيزود التركيز، ده بيزود الاكسجين، ده بيقوي عضلة القلب، ده بيقلل الكورتيزون، ده بيزود المناعة الضعف والضعفين، ده بيقلل الامراض المناعية، ده بيزود بيحسن الهضم. قول تاني، مش اوبشن ان انا اروح يطلع عين اهلي في الجيم على ده. مش انا قاعد خلاص بقى مش لاقي حاجه، تعال نروح الجيم. لا يا حبيبي، ده احنا دلوقتي ليه بمبقاش اوبشن الجيم ده؟ لان زمان على ايام الجدودنا كانوا بيعزف في الارض طول النهار. النبي كان يصحى من الصبح يفضل يلف على رجله اخر النهار، يروحوا يصطادوا، فما كانش عندهم امراض. جدودنا اللي بيبقى 90 سنه اللي كان بيزرع في الارض من 5 الصبح ويرجع 8 ابريل ياكل شويه جبنه وينام 90 سنه وما عندوش امراض. ليه؟ لانه كان جهد، بيعمل جهد. طب انا دلوقتي حركت من مكتب العربيه لتكييف للريموت بتاع التلفزيون لساميه اديني الميه، انت ما بتعملش اي مجهود. فلازم ربنا ما خلقكش اللي قاعده في البيت، فعشان كده بقى اجباري علينا غصب عننا نروح الجيم، نعرق، نحرك الدمويه بتاعتنا، نتحدى الدهون الضاره اللي عاليه، ندي اكسجين للقلب، ندي اكسجين للعقل. الرياضه الرياضه الرياضه. يبقى ملخص كلامي، حافظ على اللي يدخل من بقك ومن مناخيرك ميه وشرب وهواء، اتنفس كويس، بلاش ستريس، العب رياضة، ضوء الشمس وفيتامين د، المعادن قبل ما تنام، لأن المعادن المتعددة هي اللي بتعمل كل الإجراءات اللي في جسمك من بروتين ومن مناعة ومن جلد ومن مخ. المعادن ثم المعادن ثم المعادن. اعمل الوصف اللي أنا آخر حاجة، نام بدري، نام بدري. الأنبياء كلهم قالوا نام بدري. كل الناس اللي عندهم 70-80 سنة تلاقيهم صحتهم كويسة. بتنام امتى يا حاج؟ والله يا ابني بعد العشاء بنام وبصحى الفجر. لو انت نمت ليه بقى؟ لأن جسمك وهرموناتك وخلاياك بتتجدد في وقت معين، من الساعة 10 للساعة 4. بعد 4 مفيش حاجة بتحصل في الجسم، وقبل 10 مفيش حاجة بتحصل في الجسم. فانت لو نمتلي الساعة 2 نص العمليات الحيوية مش هتحصل، لان ملهاش وقت خلاص. انت دخلت في الجزء الثاني من النوم، فلازم من 10 او من 11 ل 4 ده نوم، ونوم عميق. غير كده هتجدد جسمك منين؟ هيفضل 10 5 10 سنين وبعدين ينهار خلاص، ما بيتجددش بقاله. حضرتك ما بيعملوش صيانه وانت نايم بقاله 10 سنين، فلما يقع ما تزعلش. النوم ده مش اوبشن. النوم ده يعني ربنا عامل معجزات في النوم بتحصل في جسمك وتنشيط جسمك وبناء خلايا جديده في جسمك لما تنام بدري. اللي انا قلته، الكلام الفالغ اللي انا قلته النهارده ده، هيوفر عليك 90% من الامراض، هيحسن مناعتك، هيخليك يعني يوفر علينا ملايين الدولارات وملايين الجنيهات ان احنا نصرفها على الادويه. أرجوكوا، الصحة تاج ما بيعرفش قيمته إلا اللي بيفقده. ما تستنوش تفقدوا الصحة عشان ندور على الدكاترة يعالجونا ونقف على باب مين يدينا العلاج ومين ياخد بإيدينا. شكرا ليكوا، أرجوكوا شيروا هذه الحلقة، ويا رب ننفع بيها أكبر عدد من الناس ما قبل أن يحدث المرض. شكرا ليكوا، أنا كريم علي، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سلام عليكم، أريفيديتشي من إيطاليا، باي. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات.